بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته وأحبابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الفرقة الأولى من كلية الدراسات الإسلامية بنين وكلية البنات الأزهرية في أسوان، اليوم نتحدث عن المطلب الثاني، ألا وهو أساليب الدعوة في الإسلام. بعدما انتهينا من المطلب الأول وهو خصائص الدعوة الإسلامية، وقلنا بأن الدعوة الإسلامية من مميزاتها بأنها دعوة عالمية ودعوة خاتمة، وكذلك أيضا تتميز بوسطية الخطاب الدعوي في الدعوة الإسلامية. أساليب الدعوة إلى الإسلام، صفحة 84، ونبدأ وبالله التوفيق في تعريف الأسلوب. والأسلوب لغة هو الطريق، وفي الاصطلاح في المجال الدعوي الطريق التي يسلكها الداعي في دعوته، أو هو طريقة مباشرة الدعوة وكيفية تبليغها إلى المدعوين. ولكن ما الفرق بين المنهج والوسيلة والأسلوب؟ باختصار شديد، المنهج خطة، والوسيلة أداة، والأسلوب الطريقة. فالمنهج بمعنى الطريق الواضح البين، أو الخطط المرسومة التي يتخذها الداعية في عمله الدعوي. وعلى هذا فهي قضية فكرية تبدأ وتنتهي في رأس الداعية. أما الوسيلة فهي الأداة التي يستخدمها الداعي في تبليغ دعوته، والوسيلة هي المسؤولة عن حمل المنهج الدعوي إلى المدعوين. بينما الأسلوب هو الطريقة التي تبرز باستعمال الوسيلة والأداة الدعوية، فالكلام مثلا وسيلة من وسائل الدعوة، وهي تحمل عدة أساليب، ربما تأتي في صورة خطبة أو مناظرة أو حوار أو درس أو ندوة أو ما شاكل ذلك. ونأتي إلى شرح بعض هذه الأساليب، ومنها مثلا أسلوب الحكمة. والحكمة معناها هو حسن التصرف بوضع الشيء في موضعه، أو كما يعرفها الإمام ابن القيم، فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. قال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نماذج من الحكمة في الدعوة والإفتاء والقدوة والرد على الأسئلة المحرجة. فمن نماذج الحكمة في الدعوة نجد تطبيق ذلك في هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الأجلاء، ويتعني حكمة التصرف في في المواقف الدعوية. مثاله مثلا كما تصرف النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الأعرابي يريد أن يستعين ببعض المال، فلما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسنت إليه، قال الأعرابي لا ولا أجملت، فغضب بعض المسلمين وهموا أن يقوموا إليه، فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن كفوا، ثم أخذه النبي صلى الله عليه وسلم فزاده فقال له أحسنت إليه، قال أعرابي نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك كنت جئتنا فسألتنا فأعطيناك فقلت ما قلت، وفي نفس أصحابي عليك من ذلك شيء. ثم أخذه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أثنى الأعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي أصحابه رضوان الله عليهم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مثلي ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل كانت له ناقة فشردت عليه فاتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفورا، فقال لهم صاحب الناقة خلوا بيني وبين ناقتي فأنا أرفق بها وأعلم بها، فتوجه إليها صاحب الناقة فأخذ لها من قتام الأرض ودعا حتى جاءت واستجابت وشد عليها رحلها واستوى عليها، وإني لو أطعتكم حيث قال ما قال لدخل النار. فيتجلى مظاهر خدمة حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف. أولا حلم النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي، ثانيا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب أبو الكف عنهم، ثالثا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على مداواة نفس الأعرابي وتطيب قلبه، رابعا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على مداواة نفوس أصحابه رضوان الله عليهم، خامسا تعقيب النبي صلى الله عليه وسلم على الموقف بضرب المثل وشرح هذا الدرس الحكيم للصحابة رضوان الله عليهم. وهناك مواقف كثيرة جدا، من ذلك حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وتصرفه في نزع فتيل النزاع والشقاق بين قبائل العرب في مكة عندما أوشكوا على الحرب وإراق الدماء في تجديد بناء الكعبة. كذلك حكمته صلى الله عليه وسلم مع الشاب الذي جاء يستأذن في الزنا، وكذلك مع الأعرابي الذي بال في المسجد. وهناك أيضا من حكمة الصحابة رضوان الله عليهم في المواقف الدعوية موقف مصعب بن عمير مع سعد بن معاذ وأسيد ابن حضير رضي الله عنهما. ثانيا الحكمة في الإفتاء، والحكمة في الإفتاء أن يقف المفتي على حال من يستفتي، كما فعل سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه عندما جاءه رجل وقال ألمن قتل مؤمنا متعمدا توبة؟ قال لا إلا النار. فلما ذهب قال له جلساء ما هكذا كنت تفتينا؟ كنت تفتينا أن لمن قتل توبة مقبولة. قال إني لأحسبه رجلا مغضبا يريد أن يقتل مؤمنا. قال فبعثوا في أثره فوجدوا كذلك، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. ثالثا الحكمة في تقديم القدوة سواء في الكلمات أو الحركات أو السكنات، لأن الداعية محط نظر المدعوين. ومن هنا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتهيأ في ملابسنا وفي رحالنا وكذلك في كل حركاتنا وفي كل سكناتنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم قادمون على إخوانكم فأحسنوا لباسكم وأصلحوا رحالكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، إن الله لا يحب الفحش والتفحش. كذلك الحكمة في الرد على الأسئلة المحرجة من مظاهر الخدمة الحكمة، وهذا هو رابعا، الرد على الأسئلة المحرجة، لأنه قد يضطر الداعي أحيانا إلى الرد على هذه الأسئلة المحرجة التي يقصد بها السائل إحراج الداعية بإظهار جهله أو إثارة فتنة بين جموع الحاضرين. والداعي الحصيف والحكيم لا بد أن يحسن التخلص من هذه المواقف بالرد المناسب وبسرعة بديهته، كما كان من ابن الجوزي رحمه الله عندما جلس أمامه جمع حاشد من الناس من السنة والشيعة وهما على طرفي نقيض في موقفه من الصحابة الأجلاء رضي الله عنهم أجمعين، فقام أحد الحاضرين يسأل الإمام ابن الجوزي أيهما أفضل، أبو بكر أم علي رضي الله عنهما، فقال الإمام بسرعة بديهته أفضلهما من كانت ابنته تحته، ونزل عن كرسي الدرس حتى لا يراجع في تلك المسألة. وفي اللقاء القادم بإذن الله عز وجل نتناول أسلوبا آخر، وهو أسلوب الترغيب والترهيب، والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.